حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوتر. يأتي لنا مالك رحمه الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه إذا أتى إلى فراشه أوتر، يعني يوتر قبل ينام ولا بعد؟ قبل ينام. عمر لا يوتر إلا فين؟ في آخر الليل. يبقى متغيرين ولا متفقين؟ متغيرين. واحد يوتر في أول الليل قبل ما ينام، واحد يأخر وتره إلى آخر الليل. هل مختلفين؟ نقول متغايرين وليس مختلفين، لن يخالف بعضهم بعضا. وهذا هو المغايرة التي لا يختلف فيها اثنان ولا يعاب على واحد منهما. وقد جاءت وقول أبو سعيد: أما أنا. طيب وانت يا أبو سعيد تعمل عمل من؟ فكأنه يجيب عن سؤال مقدر يفرض نفسه. طيب هذا أبو بكر وهذا عمر، وأن أنا مع أبو بكر. طب وانتم يا جماعة مع مين؟ ها؟ اللي يبغى مع أبو بكر أهلا وسهلا، واللي يبغى مع عمر أهلا وسهلا. ولكن المسألة مبناها على إيش؟ مبناها على حالة الإنسان، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في بيان عائشة: إذا كان يخشى ألا يقوم فليوتر قبل أن ينام، وإن كان حازما عازما متأكدا أنه سيقوم من الليل قبل الفجر فالأفضل إيش؟ أن يؤخره. وجاء حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث. من يحفظها يا جماعة؟ الواحد، اثنين، اثنين ونص. بيرفع كده وينزل. ها الثلاثة ايش هي؟ صيام. ايش تقول انت؟ ايش عندك انت؟ صلاة الليل، تهجد، الوتر. مما جاء في وصية، يقول: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام، ليبين أن الوصية في محلها، يعني وصية خليل لخليله لا مجرد تشريع من نبي لأمة، كأنه يقول: خصني بتلك الوصية. ولذا يرى بعض الناس يقول: رأى في أبي هريرة ضعفا فأوصاه بما فيه الرفق، كما جاء في بعض الروايات في جانب آخر: طلب الإمار قال: أراك رجلا ضعيفا، مع أنه تولى الإمارة على البحرين رضي الله تعالى عنه. مما أوصاه به خليله صلى الله عليه وسلم: ألا تنام حتى توت، ألا أنام قبل أن أوتر. وهذا أخذ بإيش؟ بالأحوط. وفعل عمر أخذ بالأحزم، أشد حزما. هنا تنشأ قضية يجيب عنها مالك في الأثر الذي يريده عن ابن عمر. طيب انت يا ابو بكر اوترت ونمت، خلاص ما صليش من الليل شيء ولا كان يصلي؟ قطعا كان ابو بكر يتهجد بالليل. وش كان يسوي في وتره؟ انت يا عمر اخرت الوتر، ما في مانع، اذا قمت من ليلك صليت ما شئت ثم اوترت لانك لم توتر. وانت يا ابو بكر اوترت في اول الليل ونمت، ونعلم انك تقوم في اخر الليل، ماذا كنت تفعل؟ اتترك الوتر اكتفاء بهذا، ام تعيد الوتر ثانية، ام ماذا تفعل في قضية؟ ولا يا جماعة هذه القضية موضع تساؤل الناس جميعا، وخاصة في هذه الايام، وخاصة في العشر الاواخر. يوتر مع الامام في التراويح، ويجي يوتر مع الامام في الايش؟ في التهجد. ناتي نصبر حتى يأتي مالك بأثر ابن عمر، لأن فيه حل القضية. نعم.